بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وأنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، واسمه سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري، مشهور بكنيته ونسبته إلى بني خدرة، صحابي جليل، وأبوه صحابي استصغر بأحد وشهد ما بعدها، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وأبي بكر وعمر وغيرهما، وعنه جمع من الصحابة والتابعين، مات سنة 74 للهجرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم بدرس الأمس الكلام الجيد في الجمع بين الأحاديث التي ذكرها الشيخ، وهو كلام النفيس يجمع كل الأحاديث في الحديث الذي ذكره الشيخ محمد في أول كتاب التوحيد، في أحاديث إن من يقول لا إله إلا الله يدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي أحاديث أن الله يحرمه على النار، وهذا أبلغ. ذكر الشيخ أن هذا يختلف باختلاف الناس، فمنهم من تكون هذه الكلمة تحرمه على النار نهائيا، ومنهم من تكون هذه الكلمة توجب له الجنة ولكنه يحتاج إلى التمحيص من النار. فإذا يكون معنى حديث عتبان الأخير فإن الله حرم على النار له معنيان: إما حرم عليه دخولها، وإما حرم عليه الخلود فيها، وهذا كله يحتمل الحديث وعلى حسب الموحدين أنفسهم القائلين بهذا الكلمة. فإن الله حرم على النار يعني إما حرم أن يدخلها من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا هو الظاهر أن حرم عليه الدخول، لأن اشترط في القول أن يقول أن يبتغي بذلك وجه الله. ويقول بعض العلماء أيضا تحتمل أن الله حرم عليه الخلود فيها إذا كان قال لا إله إلا الله ولكن ضعف في قولها. وكما تقدم أن من أتى بها بشروطها فإنه يستحيل أن يصر على الذنب، يعني هي تمنعه من الإصرار على الذنب إن كان صادق فيها، لأن مقتضاها الانقياد والقبول والصدق والإخلاص إلى آخره. الآن ذكر الحديث في هذا الباب الأول حديث موسى عليه السلام، وترجم للراوي وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: ابن عمران ابن قاهث ابن عازر ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق رسول بني إسرائيل وكريم الرحمن، قيل ولد قبل عيسى سنة 1571 وتوفي سنة 1451. قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، أذكرك وأدعوك به، أي علمني شيئا يجتمع لي فيه الأمران أثني عليك به وأحمدك وأسألك به. نعم. إذن هذا أيضا فائدة، موسى عليه السلام يريد كلمة تشتمل على الذكر وعلى الدعاء وعلى الثناء على الله عز وجل، وهي كلمة واحدة: أذكرك وأدعوك به. وهذا يدل عليه حديث عرفة عندما قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي قبلي لا إله إلا الله إلى آخره. فلا إله إلا الله في الذكر تشبه الفاتحة في القرآن، فإن الفاتحة في القرآن حمد وثناء ودعاء وقرآن إلى آخره، فهي أم القرآن، وهذه الكلمة أم الذكر، لذلك هي ذكر وهي دعاء وهي ثناء الله وهي تنزيه لله سبحان الله وهي تكبير لله. لو تأملتها هي تشمل كل الذكر. وفي هذا كما يقول الشيخ إن الأنبياء حتى الدعاء يريدون مأثور، يقول يا ربي علمني. وهذا كلما زاد الإنسان في علمه وفي فهمه كلما عرف أن المأثور يغني عن غيره، وأن المأثور يجمع له كل ما يريد وزيادة، وكلما كان ذكره على المأثور ودعاءه على المأثور وفعله على المأثور وفتوى وقول على الأثر كلما أفلح. فالنبي حتى الدعاء يسأل ربه أن يعلمه الدعاء. نعم. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، أي فإذا قلتها فقد دعوتني وأثنيت علي. فإن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة نحو لا إله إلا الله وسبحان الله، وهو مستلزم لدعاء المسألة. ودعاء المسألة نحو رب اغفر لي، متضمن لدعاء العبادة، وذلك أنه مأمور بهذا، فإذا فعله فهو فاعل عبادة. ولا إله إلا الله اشتملت على الأمرين بل أعلاهما وأولاهما، وهي أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا، فإن أحرفها كلها جوفية ليس فيها حرف شفوي، فيمكن قائلها أن يقولها من غير فتح فمه، وهو أسلم وأبعد عن الرياء. وفي كونها جوفية أيضا إشارة إلى أنها تخرج من القلب، وأحرفها كلها مهملة، فتنبئ عن التجرد من كل معبود سوى الله. هذه الطائف في لفظها، يعني سبحان لا إله إلا الله فيها عجب في معناه وفي لفظها، حتى في لفظها يقول أول شيء الأحرف كلها جوفية، الشفه ما تتحرك بها، فيكون هذا يستطيع حتى الأسير وحتى الذي يخاف من غيره أن يقولها. وأيضا هي يقول جوفية فتنبئ أنها تخرج من القلب، وأيضا هي مهملة ما فيها ولا نقطة، معنى مهملة ليس فيها تنقيط، فتنبئ عن التجرد من كل معبود سوى الله. وأيضا هي مهملة فتسلم من التصحيف، لا يمكن تتصحف هذه الكلمة بذهاب نقطة، يعني العلماء لما كانت الأحرف فيها نقاط اضطروا أن يقولوا مثلثة ومثناه وموحدة ومهملة ومعجمة حتى تسلم من التصحيف، هذه لا يمكن يكون فيها تصحيف. وأيضا ليس فيها أحرف همس، فالأثرم والألتغ وغيره كلهم يقولون سواء، فهي سبحان الله مختار الله حتى الألفاظ والحروف فيها عجب، حروفه ومعانيه. وأيضا هي تبدأ بالنفي، والنفي أقوى وأبلغ، تبدأ بحرف اللا القوي هذا، لا يعني ما فيه لا إله إلا الله. نعم. وهي أفضل الأذكار وأعظمها معنى، فهي الكلمة العظيمة، وهي العروة الوثقى، وكلمة التقوى، وكلمة الإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض، وشرعت لتكميلها السنة والفرض، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفيه أن الذاكر بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة، ولا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثني، وخبرها محذوف تقديره لا إله حق إلا الله. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، فإلهيته تعالى هي الحق، وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة. إذن أيضا بالنسبة لتأثير هذه الكلمة، هذه الكلمة لأجلها جردت سيوف الجهاد، ولأجلها خلقت السماوات والأرض، ولأجلها بعثت الرسل، ولذلك ينبغي للعبد الصادق أن يستغرق عمره كله في تحقيق لا إله إلا الله، فإن كما تقدم بالأمس كلما قويت في قلبه، كلما أحرقت الشبهات والشهوات والذنوب، وكلما صارت فرقانا له، وكلما فأعظم شيء تصرف عمرك فيه تحقيق هذه الكلمة، بمعنى الانتباه لشروطها، الانتباه لمعناها، الانتباه لنفيها للآلهة، إرادة الدنيا، الرياء، التعلق بالبشر، هذه كلها تحرق هذا. ولذلك أمس ذكرت تعريف جيد للتوحيد، وهو انجذاب العبد بكليته إلى الله، هذا التوحيد، يعني إن الله واحد كما هو واحد في الحقيقة، فينبغي أن يكون واحد في قلبه، فيذهب عنك إرضاء البشر. ولذلك سيأتينا إن شاء الله كتاب التوحيد، من ضعف اليقين ومن ضعف لا إله إلا الله أن تطلب رضا الناس بسخط الله، من ضعف لا إله إلا الله في قلبك أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية الناس أو مداهنة لهم، من ضعف لا إله إلا الله أن تريد الدنيا بعمل آخر. وكل ما ولذلك آخر باب الخامس في المقدمة تفسير التوحيد، قال الشيخ بعد كلمة وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، كل أبواب التوحيد تحقق لك لا إله إلا الله، ترسخها في القلب، هي لا إله إلا الله، لا إله حق، لا معبود حق إلا الله. نعم. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، وفي رواية قد علمت أن لا إله إلا الله، أي وإنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك، فإن من طبع الإنسان ألا يشتد فرحه جدا إلا بشيء يختص به دون غيره، مع أن من رحمة الله وسنته المضطردة أن ما اشتدت إليه الحاجة والضرورة كان أكثر وجودا كالهواء والماء والملح، ولما كان النطق بلا إله إلا الله ضرورة فطرية كانت أكثر الأذكار وأيسرها وأفضلها وأعظمها، قال الشارح: وثبت بخط المصنف يقولون بالجمع، والذي في الأصول يقول بالإفراد، وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع. نعم، كلما قالوا أن المصنف خالف الأصول الإمام محمد بن الوهاب يعني كتب السنة، وجدوا في كتب السنة ما وقع عليه الشيخ، كل عبادك يقولون، هذا لفظ المسند في حديث عبد الله بن عمرو، وباقي كتب السنة الأغلب فيها كل عبادك يقول هذا. وذكر الشيخ فائدة مطردة، أن كل شيء تعظم له الحاجة يكون أكثر وجود. سبحان الله، الهواء الآن موجود لأنه يتوقف عليه الحياة، الماء تجد دائما من أرخص الأشياء، الملح تجد من أرخص الأشياء، تأخذ الكيس بسعر زهيد جدا، فهذا رحمة من الله. كذلك لا إله إلا الله جعل الله أيسر شيء في النطق، في الوجود، في التعلم، في الكلمة، الأعجمي والعربي يستوون فيه. نعم. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، عامر بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، فاستثنى ممن في السماوات نفسه المقدسة، لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس، وهو العلي العظيم علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، العظيم الذي لا أعظم منه، الكبير الذي لا أكبر منه، وجميع المخلوقات في كف الرحمن كالخردلة في يد أحدنا. كلام عظيم في تعظيم الله وفي تنويع العلو، هذه الفائدة، هذه الحاشية كثيرة الفوائد، ولكن كما تقدم ينبغي أنك تفقط هذه الفوائد وتفصل بعض عن بعض، يعني ما تخلو حاشية من معلومات جديدة وفوائد جديدة. علو القدر هو علي، يعني علو قدر، وعلو القهر وعلو الذات، هو بذاته علو، وهو عظيم وهو كبير، وجميع المخلوقات في كفه كالخردلة في يد أحدنا. نعم، وفي هذا إثبات أن الله في السماء، لأن قال: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، وما قال هذا في الأراضين السبع، فدل على أنه سبحانه وتعالى أنه في السماء، لا كما تقول المتكلمة تقول بلا أين ولا كيف ولا متى، هذا كله خرافة. أين هو؟ أين الله؟ الأين هو في السماء مستوى على عرشه. نعم. والأراضين السبع في كفة بكسر الكاف وتشديد الفاء، أحسن الله إليك، والأراضين السبع في كفة بكسر الكاف، بكسر الكاف والأراضين السبع في كفة بكسر الكاف وتشديد الفاء، أي وضع وضعهن في كفة الميزان، أي وضعنا في كفة الميزان. ولا إله إلا الله في كفة، يعني في كفة الميزان الأخرى، وفيه إثبات الميزان وأنه حق. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، توزن فيه الصحائف التي تكون أعمال العباد مكتوبة فيها، وله كفتان، إحداهما للحسنات والأخرى للسيئات بإجماع السلف. إذن هذا الحديث رغم أنه في التوحيد الإلهية فيه فوائد كثيرة، في التوحيد الآخر توحيد الأسماء والصفات، فيه إثبات العلو وإثبات الله في السماء وإثبات الميزان، هذا كلها من أمور العقيدة. نعم. مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت بهن، فدل على عظم شأنها، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين، ولما يجتمع لقائلها من الذكر والدعاء، وما يحصل له من تكفير الذنوب والخطايا، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك دخل الجنة، فإن هذه الحسنة لا يوازنها شيء. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو قوله: مقتضاها ولوازمها وحقوق، غير الشروط والمقتضى لها حقوق هي أيضا، كما قال الصديق الفاروق لما قال: إلا بحقها، قال: الزكاة من حقي، الزكاة من حقي، الصلاة من حقي. فلا إله إلا الله لها مقتضى، لها شروط، لها معنى، لها لوازم، لها حقوق، ولذلك ستكتشف أنها تشمل الدين كله، ولذلك هي الكلمة التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم من عمه عند الموت، ومن قالها وجد لها روحا وراحة ونورا عند الموت وفي قبره وفي الصراط وفي العرصات وفي كل مكان. إذن ننتبه أيضا غير الشروط والمقتضى، ننتبه للحقوق، لها حقوق، هي ليست كلمة بدون حق، لها حق عليك إلا بحقها. نعم. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله. وهي أفضل الذكر، ففي الحديث الصحيح: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وللنسائي وابن ماجه وغيرهما أفضل الذكر لا إله إلا الله، وللترمذي وغيره دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت، وله أيضا وحسنه وصححه الذهبي: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال الشيخ: ليس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المثابة، لأن هذا العبد صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجب أن عظم قدره حتى صار راجحا على هذه السيئات. نعظم قدره حتى صار راجح، يعني ما نحتج بحديث البطاقة على أن كل من قالها يجازى هذا الجزاء، لأن فيه من يقولها ويدخل النار للتمحيص. إذن هو قالها بإخلاص وتوحيد ويقين، ولذلك رجحت بسيئات. نعم. وقال ابن القيم: الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: وتأمل حديث البطاقة، ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، والكثير منهم يدخل النار بذنوبه، بل اليهود أكثر من يقولها، والذي يقولها ويخالفها أعظم كفرا مما يجحدها أصلا، فإن الكافر الأصلي أهون كفرا من المرتد. وهذه فائدة خطيرة، الذي يقولها بلسانه ويخالفها أعظم كفرا ممن يمتنع من قولها، لأن الكافر الأصلي أهون كفرا من المرتد، هو بقوله لها وإظهاره لها يعتبر أسلم ثم يرتد هو ويكون أبحش وأيضا أشد اشتباه. اليوم يطالبون أن يطبق عليه اسم الإسلام وهو يقولها بلسانه ويجحدها بفعله. فإذا قال: أو الذي يقوله ويخالف، هذا كلام القيم، يظهر أن هذا تابع لكلام القيم. نعم. فإذا الصورة واحدة، كلهم يقولونها ويختلفون، هذا قالها وعنده 99 سجل مد البصر، كل واحد منها مليء بالسيئات ورجحت بهن لا إله إلا الله، والآخر قالوها وما احتاجوا للتمحيص. طيب، يترجم فقط لمخرج الحديث. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ابن حبان بكسر الحاء محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن مرة بن هدبة بن هدبة بن سعد الدارمي أبو حاتم التميمي البستي الشافعي الحافظ. إذن هو عربي من بني دارم من علية تميمي، لكنه بستي، يعني سكن هناك في جهة خراسان. وابن حبان وإن كان من أهل رواة الأحاديث، لكن عليه في المعتقد بعض الأشياء تجدها في كتاب ذم الكلام وأهل الهروي، لأن ذم الكلام وأهل الهروي خاصة الطبعة الكامنة طبعة الأنصاري، ذكر كل اللي في جهة خراسان من المشاهير وما أنكر عليهم وما من هجروا ومن أخرجوا من بلادهم، وذكر منهم البستي هذا. نعم. صاحب التصانيف منها الصحيح والتاريخ والثقات والضعفاء. روى عن النسائي وأبي يعلى وابن خزيمة وخلق، وعنه الحاكم وغيره. قال الحاكم: كان من أوعية العلم ومن عقلاء الرجال، مات بمدينة بست في عشر الثمانين سنة 354. والحاكم هو محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبد الله بن حمدوية أبو عبد الله الضبي النيسابوري الشافعي الإمام الحافظ الرحال سمع من نحو 2000 شيخ منهم الدارقطني والقفال والبيهقي وغيرهم، يعرف بابن البيع صاحب التصانيف منها المستدرك وتاريخ نيسابور. قال أبو حاتم: قام الإجماع على ثقته، ولد سنة 321 ومات سنة 405 للهجرة، وصححه أي قال هذا حديث صحيح أي ثابت على شرط الشيخين، ومن فرد بتصحيحه ولم يكن مردودا بعلة فهو دائر بين الصحة والحسن. هذه قاعدة يعني عندهم، من فرد بتصحيحه الحاكم ولم يرد بعلة واضحة يكون إما صحيح وإما حسن. نعم. وصح من صنف الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة فابن حبان فالحاكم. هذه فائدة أخرى، أصح من صنف الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة أقوى.